ضر الناس ضر الناس ضر الناس زرعك يا مجرم ضر الناس ضر زرعك يا مجرم ضر الناس بلويك الله يكفينا شر سمومهم بلويك الله يكفينا شر سمومهم الناس بتزرع خير نافع ثم مهم بلويك يكفينا شر سمومهم الناس بتزرع خير نافع ثم مهم وانت تزرع ليهم سمومهم زرعك يا مجرم ضر الناس زرعك يا مجرم ضر الناس تفتكر زرعتك للغنى تقربك بكرة حتوقع ويغرق بيك انت قاربك تفتكر زراعتك للغنى تقربك بكرة توقع ويغرق بيك انت قاربك راعي ضميرك واتقي ربك زرعك يا مجرم ضر الناس مجرم ضر الناس زرعك يا مجرم ضر الناس زرعك يا مجرم ضر الناس الولد اللي كان زاهي بعبايته الولد اللي كان خايل بعباته خليت الناس يتحكوا بعباته الولد اللي كان خايل بعباته خليت الناس يتحكوا بعباته اللي ضيع ماله واللي باع بيته زرعك يا مجرم ضرنا زرعك يا مجرم ضر الناس. الولد اللي كان بخيل بعبايته خليت الناس يتحكوا بعباته. خليت الناس يتحكوا بعيباته. قال ضيع ماله واللي ضاع بيته. زرعك يا مجرم ضر الناس. خليت الواد عصي ابوه والاب طرد ولاده. خليت الواد سرق ابوه والاب طرد ولاده. تجمع المحصول وتحتكر الصنف كل يوم السعر بتزيد. بكره ياجي يوم والوقعه تبقى اكيدة. تروح المحكمة يكون العقاب تأبيدة. زرعك يا مجرم ضر الناس. خليت الواد سرق ابوه والاب طرد ولاده. تجمع المحصول وتحتكر السوق والسعر بتزيده. بكرة ياجي يوم الوقعة تبقى أكيدة. تروح المحكمة يكون العقاب تأبيدة. زرعك يا مجرم ضر الناس. قلبك ما فيش موعظ حصده. وصيدك في المية العكرة حصده. صيدك في المية العكرة حصده. وقلبك ما فيش موعظ حصده. واللي يزرع شر يبقى شر حصاد. زرعك يا مجرم ضر الناس. ضر الناس. بقول راجل معدوم الضمير لا شرع لا إسلام. لا شرع لا اسلام. وتبيد زهرة شبابنا لا تراعي حلال لا حرام. ونسيت في بكرة يوم قال فيها التراب. لما ممكن يستأنف الحكم يعلى الى اعدام. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. لا تراعي حلال لا حرام. ونسيت في بكرة يوم قال فيها التراب. لما ممكن يستأنف الحكم يعلى إلى إعدام. زرع براك يا مجرم برنا. زرعت يا مجرم برنا اللي كان غني بمحصولك درسته مال بمحصولك درست درست والشر بحكمة درست خليت حتى الطالب سابها دراسته. زرعك يا مجرم مكانهم مقامه. في ناس تبعوني لكن رقدوا مكانهم مقامه. فيها اللي بكاها الوالدة لما الدمع دوب ما قمه. تبعوني رقدوا مكانهم مقاموا فيها البدن عدوب ما قموا. كل واحد وله مقاموا علشان توصل لي صبالي. علشان توصل لي صعب عليك. علشان توصل لي صعب عليك. انا كلامي فلسفة وحكم وشعري ونثرية. وشعري ونسرية وفي الشهرة رفعوا للرجال والنساء راية. أنا كلماتي فلسفة وحكم وشعر ونسرية وفي الشهرة رفعوا للرجال والنساء راية. انت الثرى انت الثرى وانا الثريا. وعشان توصلني صعب عليك. مات فلسفة وحكم وشعر ونثرية وفي الشهرة رفعوا للرجال والنساء راية. انت الثرى وانا الثريا. وعشان توصل لي صعب عليك صعب عليك. مهما اشتد قوامك للسماء بعد واصل للسماء حباشي ما يشتد قوامك للسماء كيف يقارن أستاذا للسماء مش ممكن الأرض تطلع للسماء علشان تصلي صلاة عليك لما اتكلم بص اللي في المجال واصغالي لما اتكلم اول ما هل انا في الدروب تجري العباد دايما علي تسلم وطول عمري لبق مقعدش في مجال مبلم لاني من تب الصغير وبعلم المتعلم برضي بوصلها واخدها بحور الآلام مهما تكون غويطة برضي بوصلها واخدها والناس اللي تجاوحني اخدها في العلوم جائزة نوبل واخدها علشان توصل لي للجاهلين هقادها ونص الليل تمام سوا مرض طرب نعقدها مين زي شموع المعرفة للجاهلين هقادها ونص الليل تمام سوا مرض طرب نعقدها تتلم السوامر ويحضروا نقادها تتلم السوامر ويحضروا نقادها تلقاني شوقيها وحافظها وطه حسينها وعقادها المعرفة للجاهلين بإيده قادها ونص الليل تمام سوامر الطرب نعقدها مين زي شموع المعرفة للجاهلين بإيده قادها ونص الليل تمام سوامر الطرب نعقدها تجتمع السوامر ويحضروا نقادها تجتمع السوامر ويحضروا نقادها تلقاني شوقي وحافظها وطه حسينها وعقادها صلي صعب عليك عشان توصل لي صعب عليك. والله لو حضرتك حضرت العماليق كتير اللي تحدى نور معرفتي عمالقة. والله لو حضارتك حضارت العمالقة كتير اللي تحدى نور معرفتي عمالقة. القزم قزم والعملاق عملاق عشان توصل لي وزنك وعيش عيشة الغلابة. اعرف وزنك وعيش عيشة الغلابة تتمنى تبقى زينا لكن المعرفة غلابة. اعرف وزنك وعيش عيشة الغلابة تتمنى تبقى زينا لكن المعرفة غلابة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة عشان توصلني صعب عليك صعب عليك صعب عليك. بقول لو كنت بليد انا في العلوم ما كنت فارق دربي. لو كنت بليد انا في العلوم ما كنت فارق دربي. واهدي للناس المعن قبليهم ودادي وحبي. انا كيف ابن سينا للعليل اوصف طبي في الادب نجيب محفوظ وفي الفلسفة سقراط اما في شعرها المتنبي. بقول انا لو بليت في العلوم ما كنت فارق دربي. ما كنت فارق دربي. واهدي للناس المعن قبليهم ودادي وحبي. انا في الفلسفة افلاطون اما في شعرها المتنبي. صحيح انا جار مني درجتك واخدتك على عقد عقلك ودرجتك. صحيح انا جار مني درجتك واخدتك على قد عقلك ودرجتك. لكن اوعى تنسى درجتك علشان توصلني صعب عليك. تقيه سلمنا. مين قال يرتقي؟ مين قال للعلا زول يرتقي؟ سلمنا. مفاتيح العلوم وبعد الاعتزال تلقى مفاتيح العلوم لأجيال بعدنا سلمنا. مين قال في المعرفة زول يرتقي؟ سلمنا. وبعد الاعتزال تلقانا مفاتيح المعرفة لأجيال بعدنا سلمنا. يا ما أضأنا شموع وللجاهلين علمنا. يا ما أضأنا شموع وللجاهلين علمنا. تأخذ القرآن والحديث وكلام التابعين والأئمة الأربعة وبعد كده بيأتي كلامنا. مش المتنبي ولا شوقي ولا مين قال في المعرفة زول يرتقي؟ سلمنا. وبعد الاعتزال تلقانا مفاتيح المعرفة لجيل بعدنا سلمنا. يا ما أضأنا شموع وللجاهلين علمنا. يا ما أضأنا شموع وللجاهلين علمنا. خذ القرآن والسنة وكلام التابعين والأئمة الأربعة وبعد كده يأتي كلامنا. مين قال البضاعة الحرة كير الربش؟ مين قال البضاعة الحرة كير الربش؟ صاحب الكربش. مين قال البضاعة الحرة كير ربش؟ مين قال البضاعة الحرة كير باشا؟ راكب حصانه صاحب الكربشة. وانت ورايا بتكربش كربشة عشان توصل لقعب. شكرا شكرا شكرا شكرا. يلا القارة شباب القارة. تماسيح وحيتان وفي البر نبقى صقور مع المهزأ نهزئ ومع الوجور وجور. يا راجل اختشي وخلي عندك حياء وزر الجور عجايب يا زمن هنعمل قيمة للقرقور. سيدك عليا يا مغرور. اللهم صل على سيدنا محمد. بنقول برمنا المحيط كله بريمه ومن قال الورن كت مسيح وكل برامة. برمنا المحيط كله بريمة من قال الورن كت مسيح وكل برامة. حأمر واحد من بداياتي يصيدك ونرمك للكلاب رمى صيدك عليا. الله الله صيدك على ايدي يا مغرور. اقول فردي وغير معاي برد. غير معاي انا قلت حقي. صياد ماهر وحرام لا مدرس على بيبي بكرة يلومني ويروح يشكي على بابا. صياد ماهر وعب لا مدرس على بيبي بكرة يلومني يشكي على بابي. الاول حسيدك اجيبك البر وشبكك اطلع مصارينك وحشي الدبل وعلقك منظر على بابي صيدك عليا. كيف ارعون لو سبتك تلقى كيف ارعون سبتك حسيدي. جوه الدور اوصيك تلقي وعتعيش وقوي الدور وتاج في دروبنا قوة الدور الرجال عالولا يا قوادر لو سبتك تبقى. وتقلبت الموازين قليل للأصل يا ناس تمشي كلمة وعزين والأسود نامت جعاني والكلاب تاكل في الضالي الأسود نامت جعاني والكلاب تاكل في الضالي وغزلان البر يابا في حضن القرود نايمين في حضن القرود نايمين Yeah. تجيني على الاتصال حرام يا دهيتي الاوهام تجيني على الاتصال حرام يا دنيتي الاوهام تجيني على الاتصال حرام بعد ما كانوا حكام لها صلح ما حكام